السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد، إنك على كل شيء قدير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. نتكلم بإذن الله سبحانه وتعالى اليوم عن مرض منتشر في مجتمعاتنا من قبل وسيبقى وموجود الآن، ألا وهو داء الحسد. نعرف الحسد. الحسد أن ترى على أخيك نعمة أنعمها الله سبحانه وتعالى عليه فتتمنى زوال هذه النعمة عن أخيك، عن أخيك المسلم طبعا، سواء رافقها أن تتمنى أن تكون هذه النعمة لك أو ليست لك. يعني فلان عنده سيارة، أنا أسأل الله أن يحرمها منه، سواء تمنيت أن يكون عندي زيها أو ما يكون عندي زيها، هذا هو الحسد. وأول معصية ارتكبت على أو في أو قبل خلق آدم عليه السلام، قبل نفخ الروح في آدم، ألا وهي معصية إبليس. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه وقال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. هذه المعصية كانت في السماوات. وأول معصية أرضية قتل قابيل لأخيه هابيل. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك. حسد أخيه أو حسد أخاه على تقبل الله سبحانه وتعالى الطاعة منه فقتله. فأول معصية في السماوات الحسد، وأول معصية في الأرض الحسد. طب السؤال الذي يطرح نفسه، هل كان إبليس من الملائكة؟ سؤال يطرح دائما، ويكون الجواب عليه بنص القرآن الكريم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وجاء في مؤلف من مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية أمراض القلوب وعللها جملة قال فيها لا يخلو جسد من حسد. كيف يعني؟ النفس البشرية يعني لا تريد أن يكون أحد من جنسها أفضل منها. أنا كبشر ما بحب يكون حد أحسن مني، فهذا هو مدخل الحسد. فالفكرة موجودة عند كل إنسان، لكن هناك كريم يدفع هذه الصفة ويقول بارك الله لك وبارك عليك وزادك الله من خيرها. رأسا هذا الإنسان المؤمن يبرك رأسا ويدعو بالخير لأخيه المسلم، بارك الله لك في هذا البيت يا أبو حسن ورزقك خيره وأبعد عنك كذا ممتاز هذا الكريم، وبعيد عنكم اللئيم. يا رب ليش هو طيب؟ ليش صار عنده البيت؟ من وين جاب البيت؟ وبشو أحسن مني حتى يكون عنده بيت؟ طب ما هو أكل هوا يا زلمة وسافر وراح وحرم نفسه من اللقمة وحرم أولاده عبين ما بنى هذا البيت. ففي ناس سبحان الله طبعه لئيم. طبعا الحسد يا إخوان فيه اعتراض على حكمة الله سبحانه وتعالى. كيف؟ ليش ربنا يعطي فلان؟ أنت هكذا تدخل في حكمة الله سبحانه وتعالى. ومن يعني الأقوال الغير سائغة وغير مشروعة في أقوالنا، ربنا بيعطي المشط للماله شعر. لا يا رجل، أنت تطعن في حكمة الله سبحانه وتعالى. ربنا بيعطي اللحمة للماله أسنان، يا رجل أنت هيك تطعن في حكمة الله سبحانه وتعالى، وهذه يعني شيء عظيم. لما أنت تعترض على الله سبحانه وتعالى يعني أنت هيك تدخل في باب عظيم. يعني بمعنى آخر، ليش ربنا أعطى فلان وما أعطاني؟ يا أخي حكمة الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. في ناس لا يصلحه إلا الفقر، وفي ناس لا يصلحه إلا الغنى. في ناس إذا صار معه مصاري بطغى، وهذا مشاهد. والله لو معي مصاري غير أطلع على أوروبا وما أخلي وما وما وما وما وين رايح أنت؟ وفي ناس والله لو معي مصاري غير أعمل مثل أبو فلان، حجاج فلاني، ودى المركز الفلاني عمرات، وأعطى طلاب المركز القرآني يعني ما شاء الله جوائز. والله لو معي غير أسوي مثل أبو فلان، بنى مسجد. إنما الأعمال بالنيات. بما أنك تمنيت ولو معك حققت هذا الشيء، السلام وبركاته، أنت تؤجر عليه، أنت تؤجر عليه، والعكس صحيح. فلنحذر. إذن هذه الصفة صفة ذميمة. نتلو بعض الآيات التي ذكرت الحسد. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. إخوان، ما في إنسان كامل. في إنسان كامل؟ ما في إنسان كامل. يعني معك مال وعندك صحة، ربما ما يكونش عندك أولاد. عندك أولاد وعندك صحة، ربما ما يكون عندك مال. عندك مال وعندك أولاد وما عندك صحة. يعني يقول العلماء: الرزق واحد بين الناس، أرزاقنا واحدة صفحة، لكن الجزء الأكبر عندك الصحة، الأقل منها المال، الأقل منها الأولاد، الأقل منها عدم التعثر بالحياة. وإلا في النهاية الرزق واحد لكن يتفاوت بين الناس. أنت بتحسدني عشان عندي مال وعندي صحة؟ طب أنا ما عندي أولاد اللي هم عندك. الإنسان دائما ينظر إلى ما ينقصه، لا ينظر بالذي هو عنده. الإنسان ينظر إلى ما ينقصه. أنا الآن شو ناقصني؟ شهادة. فلان معاه دكتوراه، ليش ما يكون معاه دكتوراه؟ ليش ما أكون أنا معي دكتوراه مثله؟ طب ما أنت عندك مال اللي ما عنده، وعندك صحة وهو مريض، وعندك عائلة وما عنده عائلة. فالإنسان يطمح بالشيء الذي ينقصه، لا يتفكر بنعم الله عليه، إن أنا الحمد لله في صحتي وفي عافيتي وعندي أولاد وربنا طارح البركة. هاي البركة إحنا يا إخوان بنغفل عنها. والله فلان راتبه 2000، والله مو مكفي، والله عندنا مهندسين ألوف رواتبهم وبشكو، ألوف مدراء مؤسسات ألوف، وانت يا المسكين فكر حالك مسكين، تأخذ لك 300-400 ليرة، والله فيهم بركة وبتوكل أحسن من الناس اللي رواتبهم ألوف. وهذا مشاهد. ييجوا على العامل اللي راتبه 300-350 ليرة 400 ليرة، يأكلوا معاه وهم رواتبهم ألوف، وإحنا هذا شاهدنا. طب انت إذا مرتبك ألوف تيجي على المصخبط هذا يقول لك والله راتبي مو مكفيني، من يده طبعا، وما في بركة. البركة يا أخوان جند من جنود الله سبحانه وتعالى الخفية. والبركة لا تفسر بالمال فقط. عدم مرض أولادك بركة ورزقة، عدم خراب الآلات الكهربائية اللي عندك بالبيت بركة ورزقة. إحنا ما نفكر هاي. صحتك عليك بركة ورزقة هاي. ما بتروح على الدكاترة بتدفع كشفية 25 أو 50 وبتجيب أدوية 60 ليرة وعلاج طبيعي 200 ليرة بالشهر. واو، إحنا هذا ما نفكر فيه، لأنه الإنسان كان ظلوما جهولا، ظالم نفسه وجاهل. متى نشعر بقيمة النعم التي عندنا؟ السلام عليكم. عند فقدها. ما بنعرف قيمة فوت الحمام إلا لا قدر الله صار معنا إشي. يقول يا زلمة الله أنا كنت عايش بنعمة، كنت أفوت على الحمام براحتي وأطلع براحتي. لذلك قالوا الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا إلا إلا إلا المريض. المريض يقول لك إيه، هنيئا له، بيشرب براحته، بوكل براحته، أنا كل شيء مقنن. عمسوا مرضى السكري يعني، مرضى الضغط، ممنوع بعض الأشياء. إحنا اللي ما عندنا أمراض لله الحمد، ما يعني شو معاه مرض، بس ما بتعرف إنه محمي عن كذا وعن كذا، ممنوع يأكل كذا، ممنوع يشرب كذا. فإحنا لا نعلم النعمة إلا والعياذ بالله عند فقدها. فالأمر واسع يا إخوان، ليس فقط قروش. فلان رزقته تمام، راتبه 2500، طب ما أنت شايف عايش بتعاسة، عايش بتعاسة اللي أنت عايش بسعادة وأنت ما أنت شاعر فيها، بتمون عاهل بيتك، بعدين بتمون أولادك وما شاء الله عليك وعايشين وبتوكلوا، وبالنهاية الأكل واحد معروفة والإخراج واحد يعني فيه. وجاء أنه الدنيا سجن المؤمن، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. يعني إحنا في الدنيا سلعة الله غالية. لما رأى جبريل عليه السلام الجنة ورأى ما يحوط بها من الشهوات، الجنة ما يحوط بها من الصعوبات، قال يعني ما أظن أحد يدخل الجنة، لأنه في صعوبات، بدك تصلي وإنها لكبيرة، يعني في تعب، الطاعة في تعب، الصلاة إلها تعب، هلا مصاب، الصوم في تعب، الحج في تعب، ما حد بنكر، لكن الأجر قدر المشقة. يعني أنت لما تتعب راح تأخذ أجرك بإذن الله تعالى. يعني اللي عمل واللي صام واللي صلى واللي زي اللي ما قدم شيء، لا. فقلنا سلعة الله غالية، والدنيا دار عمل، فالإنسان ينظر إلى ما يمتلكه من النعم، دائما يتفكر، اللهم لك الحمد على نعمة الصحة، اللهم لك الحمد إنك مكنت إنه أجي على الجامع، غيرك أبصر وين راح. فإحنا بألف نعمة الله يا إخوان، لكن وخلق الإنسان ضعيفة وعجولة وظلوما جهولا. من الآيات كذلك أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. وفي آية يعني دائما بتفكر فيها، انظر اللفظ ولا تمدن عينيك، المد يكون للعنق، ولا تمد عنقك ولا تمد يدك، لكن أعطى الصفة للعين. يعني في ناس ما بنظر بس تشعر إنه يعني يمد عينيه، اللفظ قوي، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. هذا اللي احنا نقوله، الله سبحانه وتعالى يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب. يعني الله سبحانه وتعالى يعطي المؤمن الدنيا ويعطي الكافر، هذا للناس اللي بعلبوا يا أخي كفار وربنا منعم عليهم. طيب ما احنا حكينا الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، وهذه الدنيا بتروح بسرعة. نأخذ هالقصة. الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى كان قاضي القضاء في مصر، وكان يعني كان عندهم من الأموال، وكان عندهم من المواكب، وكان عندهم من الحرس و. فماشي هالموكب تبعه، وقف واحد يهودي قال له يا إمام، رسولكم يقول الدنيا سجن المؤمن. هذا اليهودي بيقول للإمام ابن حجر، طيب الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، هيك أنت مؤمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولديك مواكب ولديك أموال ولديك، وأنا يهودي على غير من الإسلام وأنا فقير، فكيف يستقيم معنا؟ أنتم بتحكوا أن الدنيا سجن المؤمن، هيك نعيم ومواكب معك وحرس وأموال وأنا غير مسلم، تحكوا أن الدنيا جنة الكافر، أنا كافر عندكم وأنا هيني فقير معدم. قال له أنا الآن في سجن بما ينتظرني من نعيم في الآخرة. إخوان إن الدنيا عند الله لا تسوى جناح بعوضة. قال له أنا باللي أعيش فيه الآن بما ينتظرني يوم القيامة وفي الجنة، أنا الآن سجن، وأنت الآن بما ينتظرك من عذاب وجحيم وويل وثبور، أنت الآن في جنة بما ينتظرك في الآخرة من النيران. وبالتالي الدنيا زائلة، ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. وعبروا في قولهم قالوا القناعة كنز لا يفنى. ونرجع نؤكد على الآية، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. في ناس مسير معاه مصاري، بروح بشرب وبروح بزني وبروح بروح بروح بروح بروح فزي ما قلنا في ناس لا يصلحهم إلا الفقر، وفي ناس لا يصلحهم إلا الغنى. نرجع موضوعنا، لا تمدن عينيك. طب امتداد العين كيف؟ بيكون نظر قوي جدا. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. المال فتنة يا إخوان، لنفتنهم فيه، ورزق ربك خير وأبقى. قال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. واللي داوم مع غير المسلمين بلاحظ ذلك. والله يا أخوان لما نصلي بتلاقيه بيطلع عليك هيك حسد، عارف أنه أنت على الحق، وزي ما هو شايف الشمس في كبد السماء عارف أنه أنت على الحق، وأنه هاي الحركات من وين جابوها؟ هاي مستحيل بشر الحركات هاي. بعض العلماء من غير المسلمين ينظرون إلى أحد المسلمين وهو يصلي فبيقول هاي الحركة تفيد الجهاز الفلاني، هذه الحركة تفيد الجهاز الفلاني، ما ظل ولا شيء إلا الرقبة. قال لك ما في بصلاة فائدة الرقبة، مع قوله السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، قالوا هاي فائدة الرقبة هنا. فإحنا نؤكد ديننا عظيم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، أعظم نعمة علينا الإسلام، وإلا إحنا الآن اللي بعبد بقر واللي بعبد شجر واللي بعبد بشر. هذا والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وإياكم إن شاء الله جميعا إن شاء الله.